نعم ارفع صوتك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي أسأل سؤال لو سمحت. نعم. بالنسبة للصلاة التراويح قراءة الفاتحة للمأمور وش حكمها؟ لابد أن يقرأ. لابد المأمور يقرأ. يقرأ ولو كان المأمور يقرأ.